ومدده على موعد مع الفقرة الثانية والجملة الثانية من هذا الحديث المبارك، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنعيش مع الفقرة الأخيرة من هذا الحديث النبوي الجليل، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فتعالوا بنا الليلة لنعيش مع الصلاة، لنعيش مع الصلة. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام بتضييع الصلاة لمحزونون. الصلاة لها منزلة في الإسلام أيها الأفاضل لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، ومع ذلك ضيع هذه العبادة أو ضيع هذا الركن الأول من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين، ضيع هذا الركن كثير من المنتسبين إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الرجال والنساء، من الشباب والفتيات. الصلاة عماد الدين، عماد الدين، وهي خير الأعمال وأفضل القربات إلى رب الأرض والسماوات بعد التوحيد. روى البخاري ومسلم: ولن تسمع مني الليلة إلا آية وحديثا صحيحا إن شاء الله جل وعلا. وأسألك بالله أعرني قلبك وسمعك وكيانك كله، لأنني أخاطبك الليلة بكل قلبي وبكل كياني، لأن القلب ينزف على هذا الركن الكبير العظيم من أركان الإسلام الذي ضيعه الآن كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول أفضل القربات وأعظم الأعمال وأقرب الطاعات إلى رب الأرض والسماوات بعد التوحيد الصلاة. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال الصادق صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. الله الله الله، خلي بال حضرتك، شوف النبي بدأ بإيه. عبد الله بن مسعود تلميذ نجيب المعي، موفق مسدد، يبحث عن أفضل الأعمال وأعظم القربات إلى الله، فيقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. وفي لفظ في الصحيح أيضا: الصلاة على وقتها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حبيبي في الله، أختي الفاضلة، لقد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على بر الوالدين، وقدم الصلاة على الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. أفضل الأعمال بعد النطق بالتوحيد، بعد الإقرار بالتوحيد، بعد تحقيق التوحيد. وأنا أرجو أن تنتبه معي أيها الفاضل اللبيب، لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصلاة الركن التالي للتوحيد لحكمة بالغة. فلن يتذوق البتة حلاوة الصلاة ولذة المناجاة مع الله جل في علاه إلا من حقق التوحيد، إلا من عرف الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. نعم، هذا هو الذي سيعرف قدر الصلاة ومكانة الصلاة. فالصلاة عماد الدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل في الحديث الطويل الذي راه الترمذي وغيره بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة عماد الدين، والصلاة الله قرة عيون المؤمنين، قرة عيون الموحدين، الصلاة أنس المحبين، الصلاة روضة المشتاقين، الصلاة قرة عيون المؤمنين الصادقين، كما كانت الصلاة قرة عين سيد النبيين، إذ يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة أيها الأفاضل واحة الراحة. يا من كثرت همومك، يا من اشتد بك الألم، يا من ضاق عليك الرزق، يا من ضاقت عليك الأرض بما رحبت، يا من تبحث عن المال، يا من تبحث عن السعادة، يا من تبحث عن راحة البال، يا من تبحث عن انشراح الصدر، يا من تبحثين عن الزوج الصالح، يا من تبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، هيا إلى واحة الراحة، هيا إلى أنس الأنس، هيا إلى حياة الحياة، هيا إلى روض الرضا، هيا إلى طريق السعادة وبستان الهناء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة، إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال. الله، كثير منا الآن يقول: أرحنا منها أيها المؤذن، أرحنا منها أيها الإمام، هيا تعجل، الماتش هيخلص، المباراة هتنتهي، المسلسل عاوزة تبعه للآخر، عاوز أروح أقعد مع أصحابي ومع شلتي على القهوة. أرحنا منها، لا نريد صلاة ولا نريد حتى أن نسمع الأذان في المساجد، وإنما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. أيها الأحبة، الصلاة صلة، صلة بين العبد الفقير، بين العبد الضعيف الفقير، وبين الملك الغني القدير. لا يجهل قدر هذه الصلة إلا من جهل قدر الله بأسماء جلاله وصفات كماله، ولا يعرف جلال هذه الصلة إلا من عرف الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. هيا هيا هيا يا من تتحكم فيك الأهواء، يا من تتحكم فيك الشهوات، يا من تتلاطم وتتصارع الآن مع أمواج قاتلة من أمواج الفتن، هيا إلى هذه الصلة، هيا إلى قارب النجاة، هيا إلى حبل ممدود لك بين السماء والأرض، إن تعلقت به نجوت، وإن ركبت هذه السفينة نجاك الله جل وعلا من غرق محقق في بحور الشهوات، ونجاك الله من وقوع آكد في شباك الشبهات. هذه السفينة سفينة الإنقاذ، هذه الصلة هي الصلاة. كلا لا تطع، واسجد واقترب. الله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هؤلاء هم المفلحون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود قربة، السجود صلة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله، شايف انت فين على الأرض؟ رأسك على الأرض، أنفك على الأرض، هذا حال القرب مع الرب سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم، لا أبدا، وهو راكع، أبدا، وهو ساجد، وهو ساجد في تمام العبودية والحب في آن واحد لربه جل وعلا. فليس عبدا لله من عبد الله بالحب دون الانقياد والخوف، وليس عبدا لله من ادعى الخوف والإذعان دون حب لله، بل لا بد أن تكون العبودية مشتملة على كمال الحب وكمال الذل. فالعبودية أو العبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل والخوف من الله جل وعلا. والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا وذلا وخضوعا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء صلة. اسمع اسمع، خلي بالك والله من الحديث ده قوي.

اهدنا الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الصلاة صلة، ما أحوجنا إلى هذه الصلة. وبقول لحضرتك مش لن تتذوق حلاوة هذه المناجاة وحلاوة هذه الصلة ولذة الوقوف بين يدي الله، ولن تتعرف على عظمة من أنت واقف بين يديه وعلى من شرفك ودعاك وقربك وأدناك إليه إلا إذا حققت التوحيد، إلا إذا عرفت الله بأسماء جلاله، إلا إذا عرفت الله بأسماء كماله. حتى إذا ما وقفت بين يديه وناجيت الحمد لله رب العالمين تستشعر من يجيبك، تستشعر عظمة من يرد عليك. حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لن تستشعر هذه الصلة ولذة هذه المناجاة وقرب هذا القرب إلا إن عرفت الله جل وعلا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث رواه مسلم حديث أبي موسى الأشعري، تعرف على الله وعلى عظمة الله وعلى جلال الله وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى لتتعرف على عظمة هذه الصلة ولذة هذه المناجاة وقرب هذا القرب، لتتعرف على أن فضل الله عليك عظيم حين قربك إليه وأدناك منه وشرفك بالوقوف بين يديه، ذلك فضل الله ابتداء وانتهاء. والله ما أوقفك الله بين يديه إلا لأنه يحبك، والله ما أوقفك الله بين يديه إلا لأنه يحبك، وأنا أقسم بالله على ذلك. وإلا فهذا الذي أعرض ما أعرض إلا بخذلانه، ما أعرض إلا بعدم توفيق الله له. فأهل الطاعة أهل القرب عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا على السجود والركوع إلا بتوفيقه، ولا قدرة لنا على السجود بين يديه والتذلل بين يديه إلا بتوفيقه وفضله، ولا قدرة لنا على البعد عن معصية إلا بتوفيقه وفضله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة صلة، ما أحوجنا الآن في هذا الواقع الذي طغت فيه الشهوات والماديات وكثرت فيه الهموم والأحزان والآلام وكثرت فيه الأزمات والكربات، ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى هذه الصلة، إلى الصلاة. أنا لا أريد أن أرهبك الليلة، لا أريد أن أخوفك، مع أن الترهيب منهج قرآني، لكنني أخاطبك وأقول كيف تعرض عن الله وهو خالقك، كيف تعرض عن الله وهو رازقك، كيف تعرض عن الله وأنت منعم في خيراته ونعمه، كيف وفضل الله يغرقك من رأسك إلى قدمك، كيف تعرض عن الله، كيف تعرض وتبتعد عن الله جل وعلا. معقول لحد الوقت ما بتصليش؟ مش ممكن، والله لا أصدق أن ينتسب رجل إلى الإسلام وقد بلغ 16 أو 20 أو 50 أو 60 والله لا يصلي، لا يصلي. الآن قد ترى بيتا كاملا في الأمة لا ترى فيه واحدا يصلي، لا ترى الوالد يصلي، ولا ترى الأمة تصلي، ولا ترى الولد يصلي، ولا البنت تصلي، والبيت منتسب إلى الإسلام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف تبتعد عن الله جل وعلا؟ كيف تعرضين عن الله يا أختاه؟ كيف نعرض عن الله ونحن في أمس الحاجة الآن إلى هذه الصلة؟ ما أحوجنا إلى الصلاة لنغسل عن قلوبنا وأرواحنا وأبداننا أدران وأوساخ الذنوب والمعاصي. يا إخوة يا إخوتاه يا مسلمون يا أمتي الحبيبة، ما أحوجنا والله إلى هذه الصلة، إلى الصلاة لنغسل عن قلوبنا وأرواحنا وأبداننا أدران وأقذار وأنجاس الذنوب والمعاصي. يا أخوانا نحن نحترق كل لحظة بالمعاصي، نحترق كل ساعة بالذنوب، الشهوات كثيرة والفتن خطيرة، والفتن خطيرة، ظلمات فوق بعض من ظلمات الفتن، بل إذا مد أحدنا يده لم يكد يراها، لن يراها من ظلام الفتن، والواقع تعرفونه جيدا. بل إذا امتدت يد متوضئة مصلية طاهرة لتنتشل هذا الإبن من غرق محقق في هذا المستنقع الآسن، مستنقع الشهوات والشبهات، امتدت أو جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لنا ولا لأولادنا أن يتربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصلاة في بيوت الله جل وعلا، لتظل الأمة في الفحشاء وفي المنكرات، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ابتعدت عن الصلاة غرقت في بحور الشهوات وسقطت في شباك المنكرات والشبهات. ما أحوجنا إلى هذه الصلاة لنغسل قلوبنا وأرواحنا وأبداننا من أوساخ المعاصي وأدران الذنوب وأوحال الشهوات، ولنتخلص من شباك الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله، خلي بالك، والله خلي بالك يا أختاه، خلي بالك. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ يبقى على بدنه شيء من الدرن، شيء من القذارة، شيء من النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. تحترق بالذنوب طوال الليل، فإذا صليت الفجر طهرك الله من الذنوب، ثم تحترق بالذنوب من بعد صلاة الفجر، فإذا صليت الظهر طهرك الله من الذنوب، ثم تحترق بالذنوب والمعاصي، فإذا صليت العصر طهرك الله من الذنوب، ثم يحترق أحدنا فإذا صلى المغرب طهره الله من الذنوب، ثم يحترق أحدنا فإذا صلى العشاء طهره الله من الذنوب، ثم ينام العبد ولا يكتب عليه شيء حتى يستيقظ، وهكذا. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ الله أكبر. دميد اللي حيدل لنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، خلي بالك، والله العظيم لو جالك سمسار دلوقتي وقال لك تعالى هدلك على بيعة هتربح فيها 10,000 جنيه، والله ما انت سايبه، والله ما هتسيبه، خلي بالك. ده اللي حيدلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وحيدلك على ايه؟ على ما يرفع الله به درجاتك، وعلى ما يحط الله به عنك خطاياك. يا الله، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني دلنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على أعضاء الوضوء، أو في وقت تكره فيه الماء لشدة البرد أو لشدة برد الماء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. عاوز تسمع حديث ثاني؟ ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ألا أدلكم، دلنا، دلنا يا من أرسلك الله لتدل البشرية على طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. طب خد الرواية دي، جميلة أوي أوي أوي. احنا ضعاف، احنا بشر، الرب رب والعبد عبد. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصاب من امرأة قبلة، يعني قبل امرأة لا تحل له ولا يحل له أن يقبلها. فأتى هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله، فنزل قول الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقرأ النبي الآية على هذا السائل، فقال السائل: ألي هذه يا رسول الله؟ يعني الآية دي نزل لي أنا لوحدي؟ قال النبي: لا. قال: لا، بل هي لمن عمل بها من أمتي، بل هي لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: هل صليت معنا الفريضة؟ قال: نعم. هل صليت معنا الفريضة أو هل حضرت الصلاة معنا؟ فقال السائل: نعم. فقال المصطفى: قد غفر لك. الله، قد غفر لك. إن الحسنات يذهبن السيئات، ولن تجد أعظم من الصلوات بعد توحيد رب الأرض والسماوات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تاني الحديث ده: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفيه رواية جميلة أو صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيسبغ وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الله الله الله الله. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أي فضل هذا؟ فما أحوجنا إلى الصلاة لنطهر قلوبنا، لنطهر أرواحنا، لنطهر أبداننا من أضران المعاصي، من أشواك الذنوب. إذا وقعت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك، فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تطهر ثوبك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تسرع لتتوضأ ولتسبغ الوضوء ولتركع ركعتين ولتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. أقبل. الصلاة عاصمة للأموال وللدماء وللذرية في هذه الدار، وسبيل للنجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه أرسل بذهيبة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بذهيبة يعني بقطعة من الذهب، فقسماه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة، فقال رجل: جلف جلف. قال للنبي: اتق الله واعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ فانصرف الرجل، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي: لا، دعه، لعله أن يكون يصلي. لا إله إلا الله، عصمته الصلاة، دعه لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: كم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. نعم، لنا الظاهر والسرائر عند ربي يعلمها ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس، أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فالصلاة عاصمة للدماء، عاصمة للذرية في هذه الدار، سبيل للنجاة في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم أيها الأحبة، من أجل ذلك شدد القرآن وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في المحافظة على الصلاة، وحذر من تركها، بل ومن التكاسل فيها، بل ومن تضييعها. كم من مسلم ضيع الصلاة الآن، وكم من مسلمة ربما يجف ريق زوجها إن كان صالحا ليوقظها لصلاة الفجر. أمر مؤسف ومؤلم. قال الله: حافظوا، أمر من الملك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة والحنيف هو المائل عن الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. انظر إلى هذا الوعيد الشديد وإلى هذا الترهيب. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انت عارف غيا يعني ايه؟ هل تعلم ما هو الغي؟ فسوف يلقون غيا. ما الغي؟ روى البخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: الغي نهر في جهنم، نهر في جهنم. وكذلك فسرها عبد الله بن مسعود قال: نهر أو واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أول شيء، إيه اللي جابكوا هنا؟ إيه اللي وصلكوا لسقر؟ سقر، سقر يعني إيه يا عم الشيخ؟ إيه سقر دي؟ اسمع لربك في نفس الصورة، في صورة المدثر قبل هذه الآيات: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. سقر جهنم، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال أيضا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، كنا بنتريق على اللي بيصلوا، خدنا على جناحك يا مولانا، والله يا شيخ معظم اللي بصلوا حرمية، والله يا شيخ كذا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. قالوا لم نكن من المصلين. شايف الوعيد؟ شايف الوعيد؟ قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين إلى آخر الآيات في سورة المعارج إلا المصلين أبدا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، وإلا لهلكنا جميعا. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، صح موقوفا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال الذين هم عن صلاتهم سهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؟ يا الله، الويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. فما ظنكم بمن يضيع الصلاة؟ ما ظنكم بمن يترك الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ده كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله والد الحبيب أخي الفاضل أم الغالية أخت الكريمة ابنتي العزيزة، أخاطب الأمة كلها بقلبي والله وكياني كله، ما سمعت مني إلى الآن إلا آية وحديثة إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه: اسمع لحبيبك رسول الله، للرحمة المهداة، للنعمة المسداة، لمن أرسله الله رحمة للعالمين. ومع ذلك أقول بين الرجل وبين الكفر، وفي لفظ وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية الطبراني بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. تاني والله الرواية دي رواه الطبراني بسند صححه الألباني من حديث أنس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، الله أكبر، وإن فسدت فسد سائر عمله. طب خد كمان الرواية دي وبكفي عليك في المنطقة دي، لأن أنا عاوز أخذك الليلة دي بالحب وبشيء من الخوف والتخويف، بس عاوزك تجر ربنا وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وكذلك وانت في غاية الذل والإذعان والاستسلام والانقياد لله جل وعلا، وهذه هي حقيقة العبودية. اسمع الرواية دي، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللهم اجعل الصلاة لنا نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. سلم يا رب. علق ابن القيم على هذه الزيادة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة تعليقا عجيبا فقال: من الناس من يشغله ملكه عن الصلاة فهو مع فرعون، ومن الناس من تشغله وزارته عن الصلاة فهو مع وزير السوء هامان، ومن الناس من يشغله ماله عن الصلاة فهو مع قارون، ومن الناس من تشغله تجارته فهو مع أبي بن خلف. ترضى تبقى مع الناس دول؟ ترضى تبقى مع دول؟ تبقى مع فرعون، تبقى مع قارون، مع هامان، مع أبي بن خلف؟ ما تقفل يا عم المحل وتروح تصلي، ما تقوم يا سيدي من على المكتب وتقوم تصلي، ما توقف الشغل أو تعمل وردية في المصنع وتقوم تصلي. معرة إذا قام طالب من طلابنا في مدرج من مدرجات الجامعة ليصلي لله ربما تندر عليه أستاذه وسخر به واستهزأ منه وجعله أضحوكة للمدرج كله. ليه؟ ليه يا أخي؟ ليه يا أستاذ الفاضل؟ ليه؟ لماذا لا نضع الجداول الدراسية وأوقات امتحانات أبنائنا وطلابنا على أوقات الصلوات؟ ليه تشيد الجامعات الضخمة دون أن يشيد فيها جامع كبير يجمع عميد الكلية أو رئيس الجامعة مع أساتذته مع طلابه؟ لماذا تشيد المصانع الضخمة ولا نرى فيها بيتا كبيرا لله جل وعلا ليجمع كل العمال بكل الإداريين برئيس مجلس الإدارة بمدراء العموم برؤساء الأقسام في أوقات الصلوات وما فيش حركة؟ تبقى وردية هناك مشغلة المكن، فإذا ما صلت هذه الفئة تحل محل الفئة الأولى وتصلي الأخرى. ليه ما حياتنا ما تبقاش مربوطة في كل مكان بالصلاة؟ ليه ما يوقفش الأستاذ في الجامعة ما يوقفش عن الدرس وعن الشرح ويخرج بطلابه ويصلي بهم؟ ليه لا؟ لماذا لا نعتز بإسلامنا؟ لماذا لا نظهر عبوديتنا لربنا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. محال يا إخوة أن تربي هذه المناهج أولادنا على الخشوع وعلى الخضوع لله تبارك وتعالى دون أن يربي الأساتذة والمربون الأولاد على العبودية لله جل وعلا حين يتقدم الأستاذ طلابه وتلاميذه ليصلي بهم في الجامعة الظهر أو العصر، ليصلي بهم في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الابتدائية الظهر أو العصر. لماذا لا نعلم أطفالنا الوضوء من الصغر في المدارس؟ لماذا لا نخرج في أوقات الظهر تتوقف الدراسة جميعا لمدة ربع ساعة، لمدة ربع ساعة يتوقف المصنع، تتوقف الشركة لمدة ربع ساعة؟ يقول لك ما أقدرش أسيب الشغل. طيب لو أردت أن تدخل إلى الحمام أعزك الله فيه مخلوق يقدر يمنعك؟ مخلوق يقدر يمنعك عن الدخول إلى الحمام؟ مستحيل مستحيل. مشغول عن الصلاة ليه؟ ما فيش وقت يا مولانا، ما فيش وقت أصلي. مصالح كثيرة والمشاغل كثيرة. مش يا مولانا برضو اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ مش العمل عبادة يا مولانا؟ الله، العمل عبادة ما تصليش؟ تنشغل عن الصلاة؟ ولو بينك وبين خطيبتك أو حبيبتك موعد تحرص عليه ولا تضيعه بل وتمكث معها الساعات الطويلة، ياه الساعة بتجري بقالك 3 ساعات يا راجل، 4 ساعات، 5 ساعات، الساعة بتجري قوي. والصلاة خلص بقى مولانا، يا مولانا ما تطولش كده. السنية دول يا أخي لو واحد صلى وراه واحد سني يفضل صلب وراه ساع، صلب وراه ساع. سبحان الله، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. يا الله، حاجة تصدع القلب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. معقول مشغول عن الصلاة ليه؟ ليه؟ هتصلي امتى؟ متى ستصلي؟ متى؟ هيا أسرع. أنا مش عاوز أدخل النهاردة في هذا الخلاف الواسع بين علمائنا في حكم تارك الصلاة، لكنني أذكرك فقط يا أخي، أترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، بين فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ أترضى بالله عليك؟ أنا مش هطرح الخلاف ولن أناقش الخلاف. أقول أترضى يا من تركت الصلاة، يا من تركت الصلاة تهاونا وتكاسلا، وإلا فعلماؤنا مجمعون ومتفقون على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لوجوبها أو لفرضيتها فهو كافر بإجماع، لا خلاف بين علمائنا على ذلك، لكن الخلاف في من ترك الصلاة تهاونا تكاسلا. أقول أترضى يا من تكاسلت عن الصلاة، ويا من تهاونت عن الصلاة، ويا من ضيعت الصلاة، أترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين من علمائنا الأجلاء، بين فريق يكفرك وبين فريق يفسقك؟ أترضى؟ أترضى أن تكون مع المنافقين الذين لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ أترضى أن تكون مع هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا والله، والله لا يرضى المؤمن بهذا ولا ترضى المؤمنة بهذا. والوعيد في ترك الصلاة خطير، والوعيد في ترك الصلاة شديد. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا ترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين، فريق يحكم عليك بالكفر لتهاونك، وفريق يحكم عليك بالفسق لتهاونك. فهيا هيا الآن وأنت تسمعني في أي مكان في الأرض، وأنت تستمعين إلي الآن يا أختاه، نعم لازلت أحتفظ لك بالأخوة ولازلت أحتفظ لك بأخوتك الآن. عاهد الله جل وعلا، عاهد الله وعاهد الله جل وعلا على التوبة والأوبة من الآن، على المحافظة على الصلاة. ما فات، التوبة تجب ما قبلها. إن استطعت أن تصلي فريضة مع الفريضة فافعل عند بعض أهل العلم، وإن استطعت أن تكثر من النوافل فافعل، لأن الله يجبر نقص فريضتك التي فرطت فيها سابقا بالنوافل التي ستحافظ عليها لاحقا. كل هذا وارد، المهم أن تبدأ، المهم أن تقدم على الله تبارك وتعالى. واعلم بأن صلاة الجماعة في المساجد تفضل صلاة الفرد في بيته أو سوقه ب27 درجة. لماذا لا تخرج إلى بيوت الله جل وعلا؟ لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، كمرض، كمطر شديد، كخوف، كأن يقدم الطعام في وقت الصلاة قدرا، كأن يمنعك عذر شرعي، كأن تكون نائما لا تفريط في النوم، بشرط أن لا تضبط ساعة الوقت أي المنبه على الساعة 7 صباحا وقد أسقطت عن قصد وعن عمد صلاة الفجر. لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا. أما الجماعة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد بسبع وعشرين درجة. بل وتدبر هذا الوعيد الشديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم يتخلفون أو لا يشهدون الصلاة لأحرق أو فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أظن وعيد خطير جدا، وعيد شديد. ما الذي يمنعك من صلاة الجماعة؟ ما الذي يمنعك من المحافظة على الصلاة في بيت الله ما دمت معافا قادرا بفضل الله؟ فوالله لم يرخص النبي لأعمى، والله لم يرخص النبي لأعمى أن يصلي في بيته. كما في صحيح مسلم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرحت رواية أبي داود بسند صحيح باسمه إنه عبد الله بن أم مكتوم، إنه عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص له ليصلي في بيته. قال: أنا رجل أعمى يا رسول الله ولا أجد من يقودني إلى المسجد، يعني لا أجد من يصطحبني إلى بيت الله. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فلما انصرف الرجل نادى عليه رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال النبي: فأجب حي على الصلاة، فأجب حي على الفلاح. وفي رواية أبي داود قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع ولا أجد من يقودني. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء، هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، فحي هلا، أي أجب النداء. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لرجل أعمى أن يصلي في بيته ولم يرخص له، أفيأذن لنا نحن المبصرين، نحن الأصحاء، لنصلي في بيوتنا لنتخلف عن قصد وعن عمد بغير عذر شرعي عن صلاة الجماعة في بيوت الرب العلي جل وعلا؟ لا يجوز. ثم أبشر يا من تحافظ على الجماعة في بيوت الله جل وعلا، أبشر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث أبي هريرة: بشر من غدا إلى المسجد أو راح. يعني إيه؟ يعني من ذهب إلى بيت من بيوت الله في الغدوة، يعني في وقت الصباح صلاة الصبح، أو راح في وقت المساء العصر والمغرب والعشاء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله الله الله. تاني: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إيه يا مولانا النزل دي؟ ما معنى أعد الله له نزلا؟ النزل هو ما يهيأ ويعد للضيف من كرامة. وأرجو أن تتصور أنت نزلا يهيئه أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين جل وعلا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، اسمع البشرى دي: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، أي في الظلام. نبشرهم بيه يا رسول الله؟ بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود: والأثر رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وأحمد، وهو أثر صحيح. قال عبد الله بن مسعود: منهم من يكون نوره كالجبل، الله أكبر الله أكبر، منهم من المؤمنين، من المتبعين لسيد النبيين، من المصلين المشائين إلى المساجد في الظلم، منهم من يكون نوره يوم القيامة كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، صبع رجل الكبير على إبهامه، يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان: ألم نكن معكم؟ مش كنا بنصلي معاكم في المساجد؟ مش حضرنا معاكم الجمعات والجماعات والغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، فتنتم أنفسكم بالشرك أو بالنفاق، وتربصتم أي بالحق وأهله، وارتبتم أي تشككتم فيما جاءكم عن الله وعن رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، شغلتم واستهزأتم وسخرتم، سخرتم بمن ذكركم بالله، واستهزأتم بمن ذكركم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعاينون الحقائق الآن، ومن جنس ما كنتم تتعاملون تعاملون، ومن جنس ما كنتم تتعاملون تعاملون، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كانوا خادعون، يخادعون من؟ يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نعم أيها الأحبة، اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام لتحافظ على هذه الصلوات التي تضيع الآن حتى من قبل بعض الأفاضل، بيرجع من الشغل يوميا يضيع صلاة العصر، يوميا يضيع صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. يا خبر على المصيبة، تصور لو صحت من النوم في يوم من الأيام فقدت أهلك، مات أهلك جميعا وفقدت مالك كله، المصيبة وقعها عليك إيه؟ حجمها إيه؟ من ضيع صلاة العصر مصيبته كمصيبة من فقد أهله وماله. بس طبعا ما فيش مصيبة ولا حاجة ولا أي شيء. من ضيع صلاة العصر فكأنما وتر، أي فقد أهله وماله. وفي رواية أخرى في الصحيح، في صحيح البخاري، حديث أبي موسى الأشعري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمله. والله العظيم الحديث البخاري، من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمله. والشاهد والمناط: ضيعها عن قصد وعن عمد وبغير عذر شرعي، هذا هو المراد، ضيع صلاة العصر عن قصد عن عمد بغير عذر شرعي حبط عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب والفجر؟ ده ابكي دما بدل الدمع. خلي بالك، اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بصلاة الفجر فقد من الله عز وجل عليه ببراءة من النفاق. ما يصليش الفجر منافق أبدا. أبشر أبشر، ويا من ضيعت الفجر انتبه، معاك ترمومتر دقيق قوي، ما بتصليش الفجر، وانت ما بتصليش الفجر ليه يا أختاه؟ انت لسه نايمة؟ انت لسه نايمة عاوزة حد يصحيك تقوم تصلي الفجر، يا للعار والشنار. تقومش تصلي بالليل ليل الوتر قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بنصف ساعة، قوم صلي الوتر وارفعي أكف الضراعة إلى الله وانت لسه نايم ما بتصليش الفجر، وضبط المنبه على الساعة 7 عشان العمل، وعن قصد وعن عمد أسقطت صلاة الصبح. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. اللهم طهرنا من النفاق يا رب الأرض والسماء. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. ها أيوة أيوة، أنت لسه نايم أبقى أنا كده واقع في النفاق، أنت غرقان فيه وأنت مش واخد بالك، وأنا حجملك لن أجاملك على حساب الدين. أنا أحبك في الله والله والله أحب لك الخير الذي أحبه لنفسي، وأرجو لك ما أرجوه لنفسي ولولدي. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. حافظ يا أخي وأنت يا أختاه، ما أحوجنا والله إلى هذه الصلة، إلى هذه الصلاة. وأود فقط في إشارة سريعة أن أذكر إخواني وأخواتي ممن يذهبون إلى بيوت الله جل وعلا أن يحافظوا على نظافة أفواههم ونظافة جواربهم ونظافة ملابسهم، لأنك أحيانا قد لا تستطيع ورب الكعبة أن تضع جبينك أو وجهك على الأرض في بيت من بيوت الله لتسجد، لا تستطيع من الرائحة الكريهة، لا تستطيع، لا تستطيع البتة لرائحة كريهة في جورب الأخ الذي يصلي أمامك، أو قد لا تستطيع الأخت أن تسجد لرائحة جورب الأخت التي تصلي أمامها. ليه؟ أو قد يأتي إلى جوارك أخ لا تستطيع البتة أن تقف إلى جواره لرائحة فمه. ولذا حذرنا الذي علم الدنيا الأدب والخلق والرقة والجمال صلى الله عليه وآله وسلم، حذرنا وقال: من أكل ثوما، ثوما التوم يعني، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. انظر إلى هذا الأدب الرقراق، لا يجوز لك أن تؤذي إخوانك في بيت الله برائحة فمك. إن أكلت ثوما أو بصلا فعليك أن تتخلص من هذه الرائحة بشيء من المعجون أو بالبقدونس مثلا الذي يقطع دابر الرائحة من الجوف أو من الباطن، أو بتناول قليل من النعناع إلى غير ذلك. لكن لا ينبغي لك أن تأكل الثوم والبصل وأن تبقى الرائحة في فمك وأن تخرج لتهجم على إخوانك لتؤذيهم ولتؤذي ملائكة الله جل وعلا. وأنا أدين لله بأن رائحة التدخين لا تقل خطرا، لا تقل خطرا عن رائحة الثوم والبصل. لا يستطيع كثير من الأفاضل أن يتحمل رائحة أخ مدخن يقف إلى جواره يهجم على الصلاة، ولا زالت رائحة الدخان تملأ فمه وتملأ يده وتملأ ملابسه. يا أخي أنت تؤذي إخوانك، بل أنت تؤذي ملائكة الله، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأنا أدعو الله عز وجل لك بكل قلبي أن يرفع عنك هذا البلاء وأن يصرف عنك هذا الشر والأذى، لكن احرص احرص يعني ما دمت مبتلا بهذا الابتلاء، وأسأل الله أن يرفعه عنك بمنه وكرمه، احرص على أن تخرج إلى المسجد، وقد عاهدت الله عز وجل أن يعينك على ترك الدخان، وعلى الأقل على أن تطيب فمك. وأن تطيب ملابسك، ليس معنى ذلك أنني أقرك على ما أنت عليه، فأنت تعلم حرمة التدخين، لا سيما بعدما وصل إليه الطب والعلم الحديث الآن، ووقف الأطباء على أن التدخين يسبب سرطان الرئة وسرطان المريء وسرطان الحنجرة. أسأل الله أن يحفظ إخواني وأخواتي من كل مكروه وسوء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه لفتة يعني أحببت أن أختم بها الحديث في هذا الموضوع الرقراق الجميل. وها أنا ذا بعد هذا التطواف السريع، وقد مضى الوقت سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد هذا التطواف السريع في بستان الصلاة، أود أن أذكر إخواني وأخواتي بالعودة إلى الله، بالتوبة إلى الله. يا من ضيعت الصلاة، هيا الليلة الليلة أقبل على الله جل وعلا، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها. أقبلي على الله أيتها المسلمة واعلمي أن التوبة تجب ما قبلها، فلنقبل جميعا إلى الله، فالتوبة بابها مفتوح لا يغلق حتى يغرغر العبد أو حتى تطلع الشمس من مغربها. ما من ليلة تمر علينا إلا وملك الملوك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله، ويقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأقبل على الله، يلا الآن الآن بالله عليك، عاهد ربك الآن بعد أن تغلق التلفازة أن تقوم وأن تغتسل أو أن تتوضأ وأن تركع لله ركعتين، وابكي بين يديه جل وعلا، واطرح قلبك بذل وانكسار، واعترف له بفقرك وعجزك وضعفك، وسل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالتوبة، وأن يمن عليك بالهداية، وأن يثبتك على الحق. وأنت يا أختاه هيا الآن بالله عليك، قومي اغتسلي وتوضئي واركعي لله ركعتين، واطرحي قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وسل الله عز وجل كل شيء. يا من تشكو الألم، يا من تشكو الهم، يا من تشكو الحزن، يا من تريد زوجة صالحة، يا من تريدين زوجا صالحا، يا من تريدون السعة في الرزق، يا من تريدون راحة البال، يا من تريدون هدوء العيال، يا من تريدون انشراح الصدر، يا من تريدون سعادة الدنيا والآخرة، إذا حزبك أي أمر فما عليك إلا أن تفعل ما فعله المصطفى، فقم إلى الصلاة وأسرع إلى الصلاة، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الله جل في علاه، واعلم يقينا بأنك لن تشعر براحة ولا بهناء ولا بسعادة ولا برضا ولا بطمأنينة ولا بأنس إلا وأنت مع الله جل وعلا. جرب السجود أيها الحبيب لتذوق معنى القرب، جرب السجود لتذوق معنى الحب، جرب السجود لتذوق معنى الطاعة، جرب القرب من الله تبارك وتعالى لتشعر بالسعادة. والله الذي لا إله غيره لن تشعر بالسعادة الحقيقية في المنصب ولا في المال ولا مع الزوجة الحسناء ولا في الجاه ولا على الكرسي الذي أجلسك الله عليه ولا مع الأولاد ولا مع العشيرة والقبيلة، ولكن لن تشعر بالسعادة الحقيقية إلا وأنت مع الرب العلي، إلا وأنت في طاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهيا إلى الصلاة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، وأن يختم لي ولكم بالإيمان وبالصلاة، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين وفي زمرة المصلين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدور إخواننا وأن يشرح صدور أخواتنا للصلاة وللقرب من الله جل وعلا، وأن يغفر لنا ولهم ما قد سلف. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم حبب إلينا الصلاة يا أرحم الراحمين، اللهم حبب الصلاة إلى قلوبنا، اللهم حبب الصلاة إلى قلوبنا، اللهم لين مفاصلنا وأركاننا وجوارحنا إلى الصلاة يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا ورب لنا اولادنا. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم ابرم لامة حبيبك امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويهدى فيه اهل المعصية. انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اني اسألك ان ترد الامة كلها اليك ردا جميلا، وان توفق ولاة امور المسلمين الى كل ما تحبه وترضاه، وان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونستقبل بعض الاتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسان؟ نعم. والله انا سعيد جدا ان انا قدرت اوصل لسعادتك. الله يبارك فيك، وجزاك الله كل خير عنا وعن المسلمين اجمعين يا رب. امين، وربنا يجعله في ميزانة حسناتك يا رب. امين امين. ولي عندك سؤال يا شيخ الله يكرمك. نعم. فارجو يعني الافاده والدعاء لي ان شاء الله. ان شاء الله. يا شيخي انا شغال حداد. نعم. مثقف برضك يعني، بس شغال حداد يعني عندي ورشه حداده. نعم. فمبتلى بان انا اصلي الظهر والعصر والمغرب في الورشة، ليه؟ لأني شغال لوحدي ومعيش صنايعي أو حد يعني يقف مكاني في الصلاة، فأنا بصلي في الورشة. نعم. فأنا مش عارف يعني، أنت بكلامك في الحلقة دي حسيت إن أنا فعلا من النفاق يعني والعياذ بالله، بس أعمل إيه يا شيخ؟ يعني أنا مش عارف أتصرف إزاي. مفيش مع حضرتك عمال في الورشة عامل ولا اتنين؟ لا والله أنا ربنا هو اللي معايا والله. أنت لوحدك؟ آه والله. طيب إن شاء الله أجيبك بإذن الله يا شيخ. أرجو نعم. من الله سبحانه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، أهلا وسهلا، بارك الله فيك وربنا يحفظك. آمين، الله يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة أستاذن حضرتك يعني. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للنغمات المحمول. أي نعم. من أدعية وأذكار، هل هذا جائز أم لا؟ حاضر. السؤال الثاني، قرأت في كتاب الألباني صفة صلاة النبي، ذكر فتوى للإمام العز بن عبد السلام. نعم. عن مسألة مسح الوجه بعد القنوت أو بعد الدعاء، قال ما يفعل هذا إلا جهال، فهل هي بدعة يجب تركها في الصلاة؟ في الصلاة أو خارج الصلاة. السؤال الأخير بالنسبة لأسماء الله الحسنى للدكتور محمود عبد الرازق رضواني، ما رأيكم في الكتاب يعني اللي طرح عن أسماء الله الحسنى وعن البحث الذي أدركه؟ وجزاك طيب. الله خير. طيب رفيق. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد حسان؟ أي نعم. أيوة يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عايزك بس حاجة، بس عايزك تدعي لابني، لي ابن تعبني قوي قوي قوي قوي. أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره للحق. ادعي له عشان أنا شفت المرض، المرض فيه وما فيش فايدة. إن شاء الله ربنا يأتي بقلبه إلى الحق. يا رب ادعي له، فتح له مكتب هو، يا رب ادعي له أنه يوفقه فيه. اللهم اهديه واهدي أولادنا يا رب العالمين. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد حسن. نعم. بارك الله فيك. آمين يا رب. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. أنا لسه يعني الحمد لله ربنا رزقني بالالتزام قريب يعني. نعم. فالأول ما كنتش بصلي فجر حاضر. نعم. يعني ما كنتش بقوم لصلاة الفجر. فالفترة دي يعني أعمل فيها إيه مثلا؟ عايز أتوب عنها، فمش عارف أتوب عنها إزاي. حاضر. في حاجة تانية فضلت الشيخ، يعني طالب من حضرتك بس تدعي لأمي، لأن هي مطلوب منها تعمل عملية جراحية في القلب في الفترة اللي جاية دي، فأرجو من حضرتك بس الدعاء ليها ولكل مرضى المسلمين. حاضر. جزاك الله خير. إياكم. أسأل الله عز وجل أن يخرجها سالمة غانمة إن شاء الله، وأسأل الله أن يبدلها قلبا خيرا من قلبها، وقد أنزل عليها كل شفاء وأذهب عنها كل داء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني يخبرني أخونا محمود في غرفة الإخراج أن شيخنا الحبيب أبا علاء الشيخ محمد حسين يعقوب وحاول الاتصال من السعودية ولكنه لا يتمكن، فنحن نبادله بفضل الله هذه المشاعر الجياشة، ونقول له نسأل الله عز وجل أن يردك سالما غانما إلى أحبابك وإخوانك، ونرجو ألا تنسانا يا شيخنا من الدعاء في هذه الأماكن المقدسة المباركة في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا شيخنا أبو علاء، حياك الله، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. آمين يا رب وإياكم يا رب. آمين آمين آمين آمين آمين آمين وإياكم يا شيخنا. لا تباع زمزم في مكة، لا تباع زمزم في مكة. الله يكرمك سيدنا. يا شيخنا يا أبا علاء، أقول لا تباع زمزم في مكة. الله يكرمك سيدنا. الله يرفع قدرك. جزاك الله خير سيدنا. الله يسترك يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. جزاك الله كل خير، ربنا يبارك لنا فيك في عمرك يا رب. آمين. بسأل حضرتك بس الدعاء بالشفاء. تفضلي يا أختي. وبالابن الصالح، لأن إن شاء الله حامل، وأتمنى أن حضرتك تدعي بابن صالح يكون من المهتدين يا رب. إن شاء الله ربنا يرزقك الابن الصالح يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا الابن، وأن يجعله إن شاء الله من أهل القرآن ومن العلماء الربانيين، وأن يبارك في أولاد المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم. ألو. أي نعم. الشيخ محمد حسان. نعم. بارك الله فيك، ربنا يزيدك يا رب ويكرمك. آمين يا رب. ويجعل كل التعامل معنا في ميزان حسناتك يا رب. آمين. والله أنا بدي لك كل النهار والله. الله يبارك فيك. أنا استحلفك بداية تدعي لجوزي وأولاد، ربنا يهديهم عليا يا رب. آمين آمين. أمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يهديهم وأن يردكم جميعا، ونحن معكم إلى الحق ردا جميلا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني فيه. حضرتك أسامة السبكي من الزقازيق. أهلا وسهلا. والله أنا كنت شفت لحضرتك رؤية وحبيت أبلغها لحضرتك. الله يبشرك بالخير. الله يخليك يا شيخ. أنا شفت لحضرتك إن أنا داخل أصلي في مسجد، ولقيت حضرتك قاعد نفس المنظر دوت ونفس الهيئة اللي حضرتك فيها دلوقتي. نعم. وقاعد وقدامك ترابيزة وبتخلص للناس ورق مصالح، يعني علاج شهري وحاجات مهمة للناس. فأنا بطبيعة والدي راجل مضياف، يعني بيحب يضيف الناس عنده، فأنا كان من داخلي حس إن حضرتك هتيجي تتغدى عندنا، فقعدت وانتظرت، وحضرتك لما خلصت جيت معايا وجيت عشان تتغدى عندنا، قلت لك يا شيخنا ادعي لي انا لسه بادئ في الالتزام، يا ريت حضرتك تدعي لي بالثبات. فقلت لي ربنا يثبتك ان شاء الله، وقلت لك ادعي لوالدي برضه ربنا يهديه ويثبته بالالتزام. فدعيت له، وكان لي اخ عزيز عليا صديقي كان بحب حضرتك جدا، فتمنيت ان هو يكون موجود عشان يشوفك. ففوجئت ان هو موجود وطالع من بيتنا وقابل حضرتك في السكه، وعملنا لحضرتك احتفال كبير جدا يعني، لان كلنا بنحبك في الله، وربنا يزيدك من العلم. وادعي لي يا شيخ، عسى الله ان يثبتنا واياك، وان يبارك في والدك وفي اخيك، وان يجمعنا مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لاجيبه على هذه الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اكلم الشيخ؟ تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ محمد. نعم. ربنا يبارك في عمرك وفي حسك يا ابني يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك فيكم جميعا ويجعلكم منجا لينا من النار يا رب. امين يا رب. ويبارك لامك فيك ويجعلك يا رب سبب لدخولها الجنه. امين يا رب. ولبسها التاج يوم القيامه يا رب. امين امين. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا اما باجي اصلي يعني ببقى مستحضره نيتي قوي قوي بالخشوع وبعدم السهو، واني ابقى مركزه في الصلاه، ورغم كده برضو بسها في الصلاه والدنيا بتشغلني بحاجات كتير قوي كده، اعمل نعم. ايه حاضر. السؤال الثاني يا شيخ محمد. نعم. يعني انا بصلي وانا جالسه لاني مريضه، برضو يعني ممكن اسجد على الارض بس اتعب ويعني ارهق جامد، فالصح ايه ان انا اصلي وانا جالسه ولا اصلي وانا على الارض؟ حاضر. السؤال الثالث، ربنا يبارك فيك يا نعم. رب وفي اولادك. امين يا رب. ويبارك لنا في عمرك وفي آمين. علمك آمين. يا رب. ادعي لي وادعي لاولادي بالهدايه يا رب ولاحفادي. امين. شكرا يا ابني، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا امي ويتم عليك العافيه. طيب استاذن اخواني واخواتي في الاجابه يعني على هذه الاسئله، واسمحوا لي أن أستهل الإجابة بانشراح صدري وسعادتي باتصال أخينا الحبيب وشقيقي الغالي فضلت الشيخ محمد يعقوب أبي علاء، أسأل الله أن يعلي قدره وأن يرفع شأنه وأن ينفع به، وأشهد الله أنني أحبه في الله وأدعو الله له ولإخواني جميعا من أهل العلم والفضل، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يرفعهم وأن يبارك في أولادهم وأن يخلفهم في ذرياتهم، إنه على كل شيء قدير. ويعني معذرة للشيخ إن كنت قد قطعت سؤاله، لكن والله ما قلت ذلك إلا من باب أنه لا يجوز لمثله أن يسأل مثلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لسؤال أخينا الفاضل الذي يعمل حدادا ويقول بأنه مبتلى بأنه يصلي الظهر والعصر والمغرب إلى آخره في ورشته لأنه لا يجد عنده من العمالة من يصلي معه جماعة، وأنا أقول له بملء الفم وأعلى الصوت إذا سمعت المؤذن فأغلق الورشة فورا، أغلق الورشة مولانا في التو واللحظ، بمجرد ما تسمع المؤذن الله أكبر اقفل الورشة، والله العظيم الرزق لن يقل. أنت لسه بتسأل في دي؟ أنت لسه بتسأل في المسألة دي؟ ده أنا بحسبك هتسأل بتقول أصلي مثلا يا عم الشيخ أنا تعبان طول النهار في الورشة وأنت عارف ظروف العمل وظروف الاقتصاد ما بقدرش أقيم الليل مثلا إلا بخمس ركعات، معقول كده؟ إنما تقول لي أنا لسه بسأل ما ينفعش يا أخي الحبيب، ما ينفعش. أغلق الورشة فورا بمجرد ما تسمع الله أكبر، أكبر من الورشة وأكبر من الدنيا وأكبر من أولادك وزوجتك، أكبر من كل شيء، عليك أن تعظم الرب سبحانه وتعالى. لذلك أنا قلت أنه لا يمكن أن يستشعر عظمة الصلاة وعظمة الوقوف بين يدي الله إلا من عرف الله ابتداء وحقق التوحيد. وما اوعى تظن أن الركن الثاني الصلاة من أركان الإسلام وضع هذا الركن اعتباطا، لا، بل وضع بعد التوحيد، لأنه لن يتذوق حلاوة القرب من الله إلا من حقق التوحيد وعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله. فأنا أنصح كل مسؤول وكل موظف وكل عامل وكل تاجر وكل مدرس وكل أستاذ وكل امرأة، إذا سمعت المؤذن وأذن فتوقف عن أي شيء، عن أي شيء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فورا، وتغلق وتذهب إلى المسجد تتوضأ وتصلي السنة وتجمع قلبك. ما هو ده السبب في أن يعني كثيرا من الناس لا يخشع في الصلاة ولا يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه. ليه؟ لأنه بيستنى الحد ما المؤذن يبدأ يؤذن أو طب كمان خمس دقائق يصلي المثل الإمام الركعة الأولى فيوم يطلع جاري يدرك الإمام في الركعة الثانية أو في الثالثة أو الرابعة ويعتد على ذلك. ما يقدرش يستحضر ويجمع قلبه للخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما بيعرفش بقى صلى أربع ركعات ولا ثلاثة ولا خمسة ولا ستة، وما بيعرفش هل هو يا ترى قرأ الفتحة هو جالس ولا قرأ التشهد هو قائم. ما يعرفش. ليه؟ لأنه لم يجمع القلب ولم يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا. فمن الأسباب اللي تهيئ القلب كما سألت أمنا الفاضلة، من الأسباب التي تهيئ القلب للخشوع والاستحضار عظمة من أنت واقف بين يديه أن تذهب مع بداية الأذان إن استطعت، وأن تتوضأ، وأن تصلي السنة، وأن تجلس في دعاء بين الأذان والإقامة فهذا من أوقات إجابة الدعاء، وأن تستحضر عظمة وهيبة وجلالة وقدرة من أنت ستقف بين يدي أو من دعاك جل وعلا ليوقفك بين يدي. يا أخي أنا أسألك بالله، تصور لو أنت حضرتك رايح تقابل مثلا مسؤولا من المسؤولين، رجلا من أهل الدنيا، رجل ذو وجاهة وذو مكانة، السلطان مثلا، الحاكم، أتصور أنه لا يمكن على الإطلاق ستغفل لحظة أو قلبك حيشرد لحظة، مستحيل. ليه؟ لأنك مستجمع الهم ومستجمع الهمة ومستجمع القلب على هذا اللقاء، وعمال تفكر فيه من بالليل، عمال بتستعد لهذا اللقاء من بالليل. كذلك أخ من أحبابنا لو هيقابل مثلا حبيبته أو مخطوبته، تصور بيبقى اللقاء كيف، وأنه مستغرق في اللقاء وغرقان لشوشته في اللقاء، ومش يمكن مش شاعر بالحواليه. ليه؟ لأنه غارق مهيئ لهذا اللقاء. فتصور لو أنك بين يدي مسؤول من المسؤولين الكبار، مستحيل تلتفت، مستحيل، مستحيل تنشغل، مستحيل تغفل. فأرجو أن تستحضر عظمة من دعاك ليقيمك بين يديه جل وعلا، تستحضر جلالة وقدرة وعظمة من أنت واقف بين يديه جل وعلا. وده بأنك تعمل يعني إن صحت اللفظة أن تجري أو أن تقيم معسكرا على قلبك، معسكرا إيمانيا على قلبك، تحبس بقى شوية كده عن القلب الشهوات والملذات والشيطان، وبتهيئة القلب بالاستغفار بالدعاء بالذكر بالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما دخلت الصلاة يعني سألت الله عز وجل بعد ذلك أن يعينك، يعني هذه بعض الأسباب. وإلا فالأصل، الأصل القلب. القلب كالإناء. ماذا الإناء؟ لو ملأت أنا بالمية الآن، وأنا شفت شيخنا الشيخ يعقوب ما شاء الله يعني عمل هذه المسألة عملية وجاب الزيت وجاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأنا بقول القلب ده لو امتلأ حتى يطفح بالشهوات والشبهات وتيجي أنت عاوز تحشر فيه الخشوع ملوش مكان، يقع بره. خلي بالك أنت عاوز تحشر الخشوع في القلب. طب الإناء طافح اهو، لو وضعت ماء سيسيل الماء على حافة هذا الإناء أو على جوانبه. كذلك القلب لو امتلأ بالشهوات والشبهات حتى يطفح، وأنت تريد في لحظة من اللحظات بعد سماع حلقة زيدية أو حلقة الشيخ من مشايخنا عاوز تحشر الخشوع في القلب، يقع برة. كل ما تحشر الخشوع يقع لأنه ملوش مكان في القلب. يبقى لابد من التخلية قبل التحلية، فالأمر ده يحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يحتاج إلى مجاهدة بالذكر والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن وقيام الليل والتضرع إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين والمحافظة على الذكر والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. عاوزة شغل يوم القلب. كل ما القلب تشحن في هذه المواد الإيمانية تجد بفضل الله عز وجل القلب بيتشرب. كل ما تيجي تشحن مادة من القلب يتشرب. إنما القلب طافح الشهوات وطافح الشبهات، وعاوز تحشر مادة من مواد القلب من مواد الإيمان تقوم تقع خارج القلب، لا تستحضر خشوعا ولا لذة للمناجاة ولا حلاوة للقرب مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أنصح هذا الأخ الكريم بأن يغلق الورشة هو وغيره، وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأسأل الله أن يوسع عليه وأن يرزقنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثاني بالنسبة للنغمات المحمول، أن تكون النغمات أدعية وأذكارا وقرآنا. أنا أدين لله بأنه لا يجوز، أنا أدين لله بأنه لا يجوز، من باب أن هذا ليس من تعظيم الشعائر، من باب أن هذا ليس من تعظيم الشعائر. لو وضعت رنة اللي هي الرنة العادية، الرنة العادية، أنا أتصور أنه أولى من أن يضع ذكرا ثم يقطع الذكر، من أن يضع قرآنا ثم يقطع القرآن، أو أن يكون في مكان ما، أو أن يكون في الخلاء، أو إلى آخره. أنا أتصور أن هذا أو أرى أن هذا ليس من باب تعظيم الشعائر إطلاقا، وإنما تعظيم الشعائر أن نحتفظ بالأذان في وقته، بكيفيته، بهيئته في بيت الله جل وعلا، لا أن أسمع كل لحظة أذانا ثم يقطع، أذانا ثم يقطع، آية ثم تقطع، دعاء ثم يقطع. أنا لا أرى أن هذا من باب تعظيم الشعائر، والأولى أن يقتصر المسلم الملتزم الوقور الذي يعظم شعائر الله جل وعلا برنة عادية عادية، ليس فيها موسيقى وليس فيها غناء ولا إلى آخره، أن يحتفظ بها رنة واحدة أو رنتين إن استطاع ذلك ويكتفي. أما هذا الذي نراه والذي نسمعه في المساجد وفي الشوارع وفي الطرقات وفي مجالس العلم، يعني أرى أمرا عجبا عجابا، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أما بالنسبة لمسألة مسح الوجه في الصلاة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمسح وجهه في الصلاة بعد الدعاء، لم يثبت هذا لا على المنبر، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه ودعا يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة، لم يثبت هذا أبدا، لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه ودعا في خطبة الجمعة، فضلا عن أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح وجهه بيديه بعد الدعاء في الصلاة أو في خطبة الجمعة. نعم، هذا لا يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى السنة ردا جميلا. بالنسبة لكتاب أسماء الحسنى لأخونا الدكتور محمود عبد الرزاق، حقيقة والله ما قرأته حتى يعني أكون صادقا ودقيقا في الإجابة على هذا السؤال، فأرجو الله يعني أن ترسل لي نسخة لأقرأ الكتاب، لأني سئلت عنه أكثر من مرة. وأسأل الله عز وجل أخينا الحبيب الدكتور محمود عبد الرزاق أن يزيده توفيقا ورشادا، وأن يتقبل منا ومنه ومن جميع إخواننا صالح الأعمال، وأن يرزقنا السداد، إنه على كل شيء قدير. الأخت تسأل بأنها كانت قبل ذلك لا تصلي الفجر، وهي تابت إلى الله سبحانه وتعالى، وماذا تصنع في هذه الصلوات الفائتة؟ قلت للعلماء أقوال: الأول، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. القول الثاني، يجب على من فاتته صلاة أن يجتهد قدر المستطاع وأن يقضي هذه الصلوات. واستدل هذا الفريق بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح حين فاتته، حين قال لبلال: أرقب لنا الصبح أو الفجر، الصبح يا بلال، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم حرارة الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، ثم قال: ألم أقل لك يا بلال أرقب لنا الصبح؟ قال: أخذني الذي أخذك يا رسول الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من هذا الوادي، وأخبرهم أن به شيطانا، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر، وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفريق يستدل على أنه من فاتته الصلاة وجب عليه أن يقضيها، لأن وقت الصلاة كان قد فات. والقول الثالث، من أهل العلم من يرى أن من فاتته الصلوات عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من النوافل، لأن الله جل وعلا يجبر ويسد نقص الفرض بالنفل، كما ثبت في سنن النسائي بسند صحيح: يأمر الله عز وجل ملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن وجدت قال سد بها نقص الفرض أو خلل الفرض. فهذه أقوال لأهل العلم: التوبة تجب ما قبلها، أن تصلي مع كل فرض فرضا، وأن تكثر من النوافل، والذي أدين به لله سبحانه وتعالى أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر من النوافل. ولا أنكر على من قال بغير ذلك أو على من اختار رأيا أو قولا من هذه الأقوال، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، كما قال شيخ الإسلام: ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فأنا أقول: توب إلى الله عز وجل، وتوب إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة الصحيحة النصوح شروطها الندم، الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. ثانيا، أن تقلع أيها المسلم عن الذنب، وكذلك أنت أيتها المسلمة. ثالثا، أن تعمل صالحة. ومن الشروط التي أضافها بعض أهل العلم الإخلاص في التوبة، لأنه قد يتوب العبد من أجل دنيا، من أجل أن يتوب من السرقة مثلا، قد يتوب العبد من السرقة حتى لا تقطع يده، حتى لا يعير بقطع يده بين الناس في المجتمع إن كان المجتمع يقيم حد الله سبحانه وتعالى، أو قد يتوب العبد من شرب الخمر حتى لا يهزأ به الصبيان أو لا يسخر منه الأولاد. لا، بل يجب أن تكون التوبة خالصة لله جل وعلا، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون التوبة لله، ليس من أجل دنيا ولا من أجل هوى ولا من أجل زعامة ولا من أجل قيادة ولا من أجل أبهة ولا مكانة وإلى آخره، وإنما يجب أن تكون التوبة لله تبارك وتعالى. فالتوبة ثم أكثر من النوافل، أكثر من النفل المطلق، فضلا عن المحافظة على النفل المقيد. حافظ على النفل المقيد، حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتين قبل الصبح، 6 ركعات مع الظهر، إما أن تصلي 4 قبل الظهر وأن تصلي ركعتين بعده، أو أن تصلي ركعتين قبل وأن تصلي 4 بعده، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح، و6 ركعات مع الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا هو النفل المقيد، هذا هو النفل المقيد. من حافظ على هذه الركعات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين. أما النفل المطلق فأكثر منه في غير أوقات الكراهة، أكثر من النفل المطلق في غير أوقات الكراهة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ولا زال عبدي وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. فأكثر من النوافل، لأنك بالنوافل يسد الله عز وجل بها خلل فرضك الذي قصرت فيه، ويجبر الله عز وجل بها نقص فرائضك التي قصرت فيها، وتتقرب بهذه النوافل وتنال بها محبة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنك إن أحبك الله عز وجل سعدت في الدنيا والآخرة، فمن أحبه الله فعلى أي شيء يحزن، ومن أحبه الله فممن يخاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم أهلا لمحبة الله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال آخر يقول: أنا يعني أكون الأخت تقول بأنها تستحضر النية ومع ذلك تسهو وتنشغل في الصلاة، وقد ذكرت الإجابة على هذا السؤال بفضل الله تبارك وتعالى، لكنها تسأل سؤالا آخر، تقول بأنها مريضة ولا تستطيع أن تسجد على الأرض، أو إن حاولت السجود فإنها تشعر بألم. وأنا أقول لها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا حرج عليك أيتها الأم الكريمة، إن لم تستطيعي أن تسجدي فلا عليك، فلا حرج عليك على الإطلاق، وأومئي برأسك على قدر ما تستطيعين، أومئي برأسك على قدر ما تستطيعين، لكن لا تكرهي نفسك على السجود إن كان السجود يؤلمك لمرض عندك، لا إثم عليك ولا حرج، بل وأجرك كامل إن شاء الله تعالى إن صليت وأنت جالسة لعذر، لعذر. فمن صلى جالسا لمرض أو لعذر فأجره كامل إن شاء الله تعالى، لما رواه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. فلا حرج عليك أيتها الأم الكريمة إن صليت جالسة لعدم قدرتك على القيام، ولا حرج عليك إن أومأت برأسك فقط للسجود إن لم تستطيعي من أن تضعي رأسك على الأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك الأجر كاملة، وأن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين. أختم بهذا السؤال. رجل مسن يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما وليس له أحد، وهو قعيد ويقيم عند رجل آخر ليست له صلة قرابة به، وهذا المسن يلبس حفاضة ليقضي حاجته فيها، فهل يجوز لزوجة الرجل صاحب المنزل أن تغير له ملابسه وأن تقوم بتطهيره؟ لا يجوز هذا، وهذا الرجل لا إثم عليه ولا حرج إن لم يستطع أن يفعل ذلك لنفسه حتى يعود إليه هذا الأخ الكريم الفاضل الذي أرجو الله له بهذا العمل أن يكون سبيلا له إلى مرضاته وإلى الجنة. لا حرج على والدنا هذا أن ينتظر حتى يعود إليه هذا الرجل، ولا إثم عليه، وله أن يجمع بين الفرضين، له أن يجمع بين الصلاتين لعذره هذا بعد أن يطهر نفسه، ويجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء بدون قصر، يعني يصلي الظهر 4 ثم يقيم ويصلي العصر مع الظهر، أو له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وله أن يصلي العشاء مع المغرب، وله أن يؤخر المغرب مع العشاء، بشرط أن يتم الصلاة ولا يقصر، ولا حرج عليه. وأسأل الله أن يعطيه وأن يمنحه الأجر كاملة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى بي في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله.